احتفل شعبنا بذكرى 64 لانتصار في حرب التحرير الوطنية العظيمة بصورة عميقة المغزى في كل أرجاء البلاد. زارت الجماهير من مختلف الأوساط ساحة قصر كومسوسا للشمس، المكان جوتشي المقدس من الدرجة الأولى، حيث يرقد زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل بصورتهما الهية، وسلمت عليهما بكل أدب متطلعة إلى صورتيهما في الابتسامة. كما زار عساكر الجيش الشعبي وشغيلة وطلبة الشباب والناشئون تماثيل شهداء وجبانات شهداء ونصب تأبين شهداء للجيش الشعبي ومقابر شهداء الموجودة في أرجاء البلاد، وأعربوا عن فائق الاحترام للمنتصرين في السنوات العظيمة. ثم جرت العروض الفنية المتنوعة في المركز والمناطق المحلية احتفالا بعيد المنتصرين. وفي ساحة كيم إل سونغ جرت مسيرة طلبة الشباب لمدينة بيونغ يانغ مع الغناء الجمعي والعزف على آلات النفخ احتفالا بذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب التحرير الوطنية العظيمة. هذا وأقيمت جلسات اللقاء مع المحاربين القدماء في كل الأرجاء، وزار طلبة الشباب عائلات المحاربين القدماء وأصحاب الجدارة إبان الحرب وحنؤوهم.